دعاء إلى فضيلة الأخ الشيخ القارئ الشيخ محمد سليمان من جمهورية العربية وهو قارئ في الإذاعة والتلفزيون فليتفضل بالدعوة. الله

قل لهما قولا الشيخ فتح عمر سليمان على هذه التلاوه المباركه.